رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة لم يصح في إحدى الروايتين، لأنه ملكه فلم يجز له شراؤه كماله الذي مع وكيله. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم شراء رب المال من مال المضاربة، وبيان حكم شراء المضارب من مال المضاربة، هل يصح أو لا يصح. قال المؤلف رحمه الله: وإن اشترى رب المال، يعني المالك للمال، شيئا من مال المضاربة. المضارب اشترى سكر أو رز أو قماش أو نوع من أنواع البضائع، حديد، اسمنت، هل يسوغ للمضارب، للرب المال الذي دفع المال للمضارب، أن يشتري من هذا المال أم لا؟ لما لا يسوغ له؟ قال: لأنه ماله، فهل يسوغ أن يشتري الرجل شيئا من ماله؟ لا، ماله. قال: فلا يسوغ أن يشتري من مال المضاربة شيئا. يقول: لا يصح في إحدى الروايتين. لما لا يصح؟ قال: لأنه ملكه فلم يجوز له شراؤه كماله الذي مع وكيله، لأن المضارب بمثابة الوكيل. إذا وكلت شخصا في بيع نوع من أنواع البضائع مثلا، هل يسوغ أن تأتي فتشتري منه؟ هو وكيلك، وما بين يديه هو مالك، فلا يسوغ أن تشتري من وكيلك، كذلك لا يسوغ أن تشتري من أعطيته المال مضاربة. قال: في إحدى الروايتين. دل على أن في رواية أخرى. نعم، في رواية أخرى. الرواية الأولى لا يسوغ، وبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. الرواية الثانية قال يسوغ، وبها قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وجمع من العلماء، قالوا يسوق. لما يرحمكم الله؟ قالوا: نعم يسوق، لأنه تعلق بهذا المال حق الغير. ما هو حق الغير؟ حق المضارب، المضارب له فيه نصيب، فيسوق أن يشتري منه. إيضاح هذا أكثر: أعطيت رجلا شيئا من الدراهم يشتري بها بضاعة، فذهب إلى الميناء واشترى 1000 كيس من السكر بسعر 60 ريال الكيس مثلا، ثم نقلها إلى مكة وتكلف على هذا النقل مصاريف، فوصلت إلى مكة مثلا بسعر 62 ريال، هو يأمل أن يبيعها 66، يكسب فيها. هل يسوغ لك أن تأتي وتقول أعطني 30 كيس أو 40 كيس تأخذها بدون بيع ولا شراء؟ لا، لأن تتعلق فيها حق الرجل هذا المضارب، له في كل كيس مثلا إذا كان له نصف المكسب وهو يتوقع أن يكون المكسب في الكيس 4 ريالات، له في كل كيس 2 ريالات، فكيف تأخذها؟ تشتري منه. ولعل هذه الرواية أولى والله أعلم. وبها قال كما سمعنا الإمام مالك وقال والإمام أبو حنيفة وجمع من العلماء بأنه يسوق لأنه تعلق بهذا المال حق الغير، بخلاف الوكيل. الوكيل يختلف، الوكيل أنت وكلته ويشتري لك السكر من الميناء فأحضره على حسابك وأودعه في مستودعك مثلا أو مستودع استأجره هو، تأتي أنت وتحمل ما شئت من هذا السكر وتأخذه لأنه مالك وهذا الرجل وكيل، بخلاف المضارب. فالمضارب شريك، وشركته إن لم تكن في رأس المال فهي في الربح، فله حق في كل كيس. نعم. والثانية يصح لأنه قد تعلق به حق غيره فأشبه مال مكاتبه. فأشبه مال مكاتبه، مال المكاتب ما يسوغ أن تأتي تأخذ منه، لأنه يجمع المكاتب لأجل يسدد الدين الذي لك عليه، فما يسوغ أن كل ما جمع شيئا جئت وأخذته، منين يسدد؟ مال المكاتب يأمل الحرية ويشتغل ليل نهار من أجل أن يكسب ليسدد الأقساط التي عليه لك، ليتحرر ليكون زميلك بدل ما هو رقيقك، يكون زميلك يبيع ويشتري مثلك ومعك، ويشتري منك ويبيع عليك. فالرواية الثانية قالوا يصح أن يشتري صاحب المال من مال المضاربة لأنه تعلق به حق الغير، فالربح المقدر مثلا لهذا العامل نصفه، فلا يسوغ أن تأخذ أنت فتشتري منه ولا بأس عليك. نعم. ويصح أن يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه لأنه ملك غيره، فصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله. ويصح أن يشتري المضارب، المضارب من هو؟ العامل صاحب العمل الذي ليس له مال وإنما منه العمل. مثلا اشترى لك لمال المضاربة هذا كما قدمنا 1000 كيس سكر، وأوصلها إلى مكة وأنفق عليها وأودعها في مكة مثلا، له أن يشتري منك لأن المال مالك، وهو وإن كان له فيه نصيب لكنه قليل، قليل نصيبه بالنسبة لما لك، فله أن يشتري منك. يقول مثلا أنا مضارب في هذا المال، وأنا اشتريت من الميناء سكر بكذا ووردته مكة بكذا وتكلف بكذا، أريد أن اشتري 10 أكياس لأهلي ولمن يخصني، فأنت بصفتك أنت مثلا تبيع عليه، ربما تخفض له السعر لأنه تعب فيه، فله أن يشتري هو، وله أن لا يرجع إليك، يشتري لنفسه مثل ما يبيع على الآخرين لأنه مؤتمن على هذا الشيء. باع على زيد وعمر مثلا 10 أكياس بسعر 66 65 مثلا، يأخذ مثله يشتري لنفسه لأنه مؤتمن على هذا الشيء. نعم. قال كشرائه، شراء الوكيل من موكله. مثلا أنت وكلت شخص يحضر لك بضاعة من جدة فأحضرها، فجاء إليك وقال أحضرت لك البضاعة التي وكلتني بإحضارها، لكن أنا أريد أشتري منك منها شيء، فيها شيء أعجبني وأنا أريد أن أشتري، هل يسوغ للوكيل أن يشتري؟ نعم، إذا راجعك وطلب منك البيع فلك أن تبيع عليه لأنه مالك. ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون له لأنه ماله، ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون. ولا يصح شراء السيد من عبده، قال قبل ويصح أن يشتري من مكاتبه، وهنا لا يصح يشتري من عبده، فرق بين المكاتب والعبد. العبد رقيق ملك للسيد هو وما بين يديه، فلا تشتري منه لأنه هو وما بين يديه ملك لك، وأنت تشتري ما تملك ممن تملك ما يسوغ هذا، بخلاف المكاتب، فالمكاتب يسوغ أن تشتري منه لأنه اختص بهذا الشيء ويأمل أن يكسب ليسددك. قال ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون. العبد يعني الرقيق يصح أن تشتري منه في حالة، ما هي؟ قال إذا ركبته الديون، أنت أذنت لرقيقك أن يبيع ويشتري وأعطيته مثلا إذن في البيع والشراء في حدود 100,000، فبدأ يبيع ويشتري بحدود ما أذنت له، فبعد فترة وجد ما بين يديه من البضاعة يساوي 50,000، وهو مطالب لزيد وعمر 50,000، هذا ركبته الديون، مطالب 50,000. المطالبة منين سداد؟ ما دام العبد مأذون له في البيع والشراء، يقال للسيد سدد ديون رقيقك، يقول لا. منين تسدد؟ تتعلق برقبته. يقال للسيد أنت بالخيار، هذه الديون تعلقت برقبته، فأنت بالخيار، إن شئت أن تسدد وإن شئت أدخلناه السوق وبعناه وأدينا حقوق الغرماء من رقبته. في هذه الحال إذا رغب السيد أن يشتري من هذه البضاعة التي عند رقيقه وهي تساوي بما يساوي 50,000 مثلا، هل يصح أن يشتري؟ لأنكم قلتم لا يشتري السيد من رقيقه إلا في هذه الصورة، إذا ركبته الديون فيصح أن يشتري السيد من رقيقه. لما؟ لأنها تعلقت بهذا المال الذي بين يديه حقوق الغرماء، فما يسوغ للسيد أن يقول هات المال الذي بين يديك ويدخله بمستودعاته، قال لا، هذا تعلق به حق الغرماء. هل يسوغ للسيد يقول أعطني كذا وكذا وكذا وكذا أدخلها في الدار؟ قال لا، هذا تعلق به حقوق الغرماء، فإن شئت أن تشتري فاشتر، وإلا ينتظر حتى يصفى حقوق الغرماء وما بقي فهو لك. ولذا قال ويحتمل أن يصح يعني شراء السيد من رقيقه من عبده، متى؟ إذا تعلقت ركبته ديون فيصح أن يشتري، لأن ما بين يديه من مال تعلق به حق الغرماء. نعم. وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه. وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة ويحتمل أن يصح في الجميع بناء على شراء رب المال من مال المضاربة. وإن اشترى أحد الشريكين، هذه مسألة أخرى غير مسألة المضاربة، هذه في الشركة لكنها قرينة لتلك. وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه. بطل في نصيبه لما؟ لأن نصيبه ماله، فكيف يشتري لنفسه ماله؟ هو ملكه فما يحتاج أن يشتريه، وإنما يحتمل الصحة في مال شريكه، في مال شريكه، ويحتمل ألا يصح إذا قيل إنه لا يجوز تفريق الصفقة. إيضاح هذا: اشترى أحد الشريكين من مال الشركة، شريكان بين يديهما شركة رأس مالها 100 كيس من السكر، لهذا 50 ولهذا 50. جاء أحد الشريكين وقال: أريد أن أشتري، بكم أن تبيع؟ صاحبه شريكه: كم تبيع السكر؟ قال: أبيعه 66 الكيس. قال: أريد أن أخذ كيسين. فأخذ كيسين. ما حكم هذا البيع؟ يقول: أحد الكيسين لا يصح والآخر يصح. أحد الكيسين لأنه ملكه فلا يصح أن يشتريه، والكيس الآخر يصح لأنه ملك شريكه. وفي الباقي الذي هو مال شريكه وجهان: قيل يصح لأنه يشتري من مال صاحبه، وقيل لا يصح لأنه لا يصح تفريق الصفقة. صفقة ما يقال في بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، يغلب جانب الحظر خشية من الوقوع في المحظور. قال: ويحتمل. وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة. عند من قال يصح تفريق الصفقة يقول: يصح في كيس ولا يصح في الكيس الآخر، ويحتمل أن يصح في الجميع. قال: بناء على شراء رب المال من مال المضاربة. يحتمل أن يصح شراء الكيسين لأن هذا الشريك تعلق حقه بهذا وهذا، له من ربح هذا وله من ربح هذا، وتعلق به حق الغير، وما دام أنه تعلق به حق الغير فيصح الشراء من مال الغير. نعم. وإن استأجر أحد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر صح، نص عليه. وإن استأجر أحد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر صح. يقول: الغرائر جمع الغرارة، وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق، يعني أكياس كبيرة تحفظ فيها الحبوب. الغرائر غرارة وغرائر، غرارة واحدة مثل ما كما تقول الخيشة أو الكيس، هذه غرارة وغرائر. استأجر أحد الشريكين دار شريكه ليضع فيها مال الشركة، هل يصح؟ قال يصح نعم، لأن الرجل مؤتمن على هذا المال، واستأجر من شريكه ليضع هذا المال الذي بين يديه، مثل ما لو استأجر من زيد أو عمرو الأجنبيين. صح نص عليه، يعني ورد النص على هذا من الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وإن استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاع ففيه روايتان، إحداهما يجوز قياسا على الدار، والثانية لا يجوز، لأن الحيوان لا تجب له الأجرة إلا بالعمل ولا يمكن إيفاؤه في المشترك لعدم تمييز نصيب أحدهما من الآخر بخلاف الدار، فإن الواجب موضع العين من الدار فيمكن تسليم المعقود عليه. يقول وإن استأجره أو غلامه، أحد الشريكين بيده المال مال الشركة، جاء واستأجر شريكه، لأن حسب الاتفاق بينهم على أن واحد يعمل وله كذا والثاني لا يعمل، فجاء الذي يعمل واستأجر شريكه الذي لا يعمل لعمل ما، أو استأجر غلامه، فهل يصح أو لا يصح؟ قالوا يصح، لأنه مثل ما لو استأجر داره لوضعها مستودع لهذه البضاعة، ويحتمل أن لا يصح، لأن الاستئجار استئجار الدار يختلف عن استئجار الرجل، لأنك أنت استأجرت الرجل ليعمل في مالك هذا صحيح، ويعمل في ماله وهذا غير صحيح، ما يصح أن تستأجر زيدا ليعمل في ماله هو. ومثله لو استأجرت الغلام لأن الغلام غلامه فهو بمثابته، ويختلف هذا عن استئجار الدار، لأنك استأجرت الدار للانتفاع بها وقابلة للانتفاع بها، بخلاف الشريك، قالوا الحيوان المتحرك ما يصح استئجاره إلا للعمل، وكيف تستأجره للعمل في ماله؟ هذا الذي منع من هذا. قال وإن استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاع ففيه روايتان، إحداهما يجوز، الرواية الأولى يجوز قياسا على الدار، يعني مثل ما لو استأجر داره أو استأجره أو استأجر سيارته أو استأجر غلامه أو نحو ذلك يجوز، والثانية لا يجوز، قال لأن الحيوان لا تجب له الأجرة إلا بالعمل، الحيوان المقصود به الحي يعني المتحرك، سواء كان الدابة أو كان الغلام أو كان هو نفسه صاحب المال، لا تجب له الأجرة إلا بالعمل، ولا يمكن إيفاؤه في المشترك، لأنه بيعمل يعمل في مال له فيه شراكة، ولا يتميز في هذه الحال ماله عن مال غيره، ليعرف أجرته في مال غيره ولا يستحق أجرة في مال عمله، قالوا لا يتميز فلذا لا يصح. ولعل الرواية الأولى والله أعلم أظهر، لأنه مثل ما يستأجر زيد أو عمرو من الناس لعمل من الأعمال، يستأجر صاحبه لأنه يعرف أنه يخلص في هذا العمل أكثر من غيره، لأن له ربح وفائدة من إخلاصه وكسبه وربحه. قال بخلاف الدار فإن الواجب موضع العين، الواجب تسليمه والانتفاع به موضع العين، وموضع العين سينتفع به ما دام هذه البضاعة موجودة فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.